الشمس بتظهر حلو منورة، والستاير لون العمر هيب مصورة. هي مثل الشمس بتظهر حلو منورة، والستاير لون العمر هيب مصورة. هي مثل الشمس بتظهر حلو منورة، والستاير لون العمر هيب مصورة. الشمس بتظهر حلو منورة، والستاير لون العنبر هيب مصورة. هي مثل الشمس بتظهر حلو منورة، منورة، والستاير لون العنبر هيب مصورة. فتح القلب معنا بشوفتها وتهنى، شوفتها وتهنى. ارتاح القلب معنا بشوفتها وتهنى، بحسنى الكل تغنى وروعة مرآة. سوا لبوا قلوبهم مشتاقة والكل ارتوى. بيشاروا من غرب تلاقوا الشاجك سوا، لبوا قلوبهم مشتاقة والكل ارتوى. من شرق ومن غرب تلاقوا حجاجك سوا، لبوا قلوبهم مشتاقة والكل ارتوى. اللهفة وضموك يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك. يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك. يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك. يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك. يا كعبة وشموك من اللهفة وضموك. من قلب حيوك صلوا على طه.